الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبقي لدينا من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تخرج لتحشر الناس. أما بالنسبة لطلوع الشمس من مغربها فهو مذكور في أحاديث أشراط الساعة العشرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس ونزول عيسى لمريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذه الآية العظيمة وهي طلوع الشمس من مغربها مذكورة في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ومعنى هذه الآية أي هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بالملائكة التي تأتي لقبض أرواحهم، إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم إيمان ولا صالح الأعمال، أو ينتظرون أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة التي يعلم بقدومها أن الساعة قد أذفت أذنت ودنت، لا ينفع عند ذلك نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا ينفع كافرا إيمان إن آمن في ذلك الوقت، ولا المسلم المقصر لا ينفعه أن يزداد خيرا في ذلك الوقت. والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، أما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبقى للإيمان فائدة، لأنه يصبح كإيمان فرعون لما ذكر الغرق قال آمنت أن لا إله، وما ينفعه الآن أن يؤمن لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وقد شارف على الموت. فإذا طلعت الشمس من مغربها انتهت المسألة، يعني الآن كل الناس سيؤمنون اضطرارا رغما عنهم، الكافر سيؤمن رغما عنه، لأن الآية هذه آية عظيمة جدا خارقة، وعند ذلك سترغم أنوف كل واحد، لم يؤمن فسيؤمن رغما عنه، والمذنب سيتوب والمقصر لا يعود، لكن بعد ماذا؟ لما صار الإيمان شيئا اضطراريا الآن وقد عطيت قبله. إذن فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا طلوع الشمس من مغربها الإيمان عنده مثل إيمان الأقوام التي كذبت الرسل لما نزل العذاب، مثل إيمان فرعون لما أدركه الغرق، شيء لا ينفع في ذلك الوقت. لقد أغلق باب التوبة حينئذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس، يعني طالعة من المغرب، آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن طلوع الشمس من مغربها ذكر الآية، إذا تحمل الآية عليه ولا بد، لا بد من حمل الآية، لأن أولى ما فسر به كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله. فإذا اليوم يأتي بعض آيات ربه، يعني يوم تطلع الشمس من مغربها. وقد روى البخاري عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر حين غربت الشمس: اتدري اين تذهب؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها. كل يوم الشمس تذهب تسجد تحت العرش كل يوم، وتستاذن في الخروج فيؤذن لها وتخرج من جهه المشرق. قال: ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها، وتستاذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، لان جاءت من المغرب لتسجد تحت العرش، فلا يؤذن لها بالذهاب للمشرق لتخرج، وانما تود الى الجهه التي جاءت منها وهي الغرب، فتطلع من المغرب. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا هذه الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في صحيح مسلم: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تدري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن الشمس تسير في كل يوم وليلة، الشمس تتحرك، الشمس ليست مرصعة في الفلك، ليست مثبتة في السماء، وإنما تدور وتتحرك، والشمس تجري، كل في فلك يسبحون يدورون. وقد ولذلك لا عبرة بأي فلك قال إن الشمس ثابتة، لأن الله قال والشمس تجري، ولذلك قال العلماء الذي يقول إن الشمس لا تجري كافر، لماذا؟ لأنه كذب ظاهر القرآن، كذب الله. ورد قول الله تعالى: أما سجود الشمس فإننا نؤمن به حقا على الحقيقة وإن كنا لا ندركه. نحن لا ندرك تسبيح الطيور لكنها تسبح، لا ندرك تسبيح الجمادات لكنها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك الشمس تسجد وإن كنا لا ندرك سجودها، لا نراه ولكنه سجود حقيقي. وبعض أصحاب الفكر المعوج المنحرف قالوا سجودها هو انقيادها لأمر الله و دورانها وخروجها من المشرق ثم غروبها من المغرب، وآلى وسجود. نقول: إذن هذا يحدث دائما، فأي فائدة في الحديث تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة؟ وأي فائدة في الحديث أتدري أين تذهب الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها؟ إذا في سجود في وقت معين في مكان معين، إذا حازت العرش سجدت تحت العرش. وعرش الرحمن قبة العالم والكون والسماوات والأرض والأفلاك والكواكب كلها تحت العرش، العرش كالقبة على الكون. فإذا إذا حازت العرش سجدت سجودا حقيقيا، ليس مجرد الانقياد، وليس مجرد الحركة هو السجود، وليس الشروق والغروب هو السجود. السجود أمر آخر حقيقي، الله سبحانه وتعالى أمرها أن تسجد فسجدت تحت العرش. وأما بالنسبة لقول ذي القرنين، قول عن ذي القرنين وجدها تغرب في عين حمئة، فإنها تغرب وجدها في عين الناظر أنها تغيب في البحر، لأن كل من وصل إلى الشاطئ وأمامه البحر والشمس تغرب فيه، فإنه سيجد الشمس تغرب في البحر. هي في الحقيقة لا تدخل في الماء، لكن في عين الناظر وجدها تغرب في عين حمئة، يعني في رأي العين كأنها تدخل البحر. وهناك من طعن في حديث وجود الشمس ولا يلتفت إلى هذا، ولا اعتبار بما دل به صاحب تفسير المنار عندما أخطأ في ذلك خطأ عظيما، والله يغفر لنا وله. والسجود من الجمادات والسجود من الكائنات يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله قادر على الإسجاد والإنطاق. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا الآن علاقة موضوع سجود الشمس بطلوع الشمس من مغربها ما هي؟ أنها كل يوم تسجد تحت العرش، ففي ذلك اليوم المعين الذي يريده الله قبل قيام الساعة تسجد تحت العرش وتستأذن الخروج من المشرق فلا يؤذن لها، وتؤذ فتخرج من المغرب. وقد ورد أن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهذه الأولية في هذا الحديث الأولية في الأشياء غير المألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى قبل ذلك وخروج يأجوج ومأجوج قبل ذلك، لكن هؤلاء بشر، يعني الدجال وعيسى ويأجوج من البشر على الأقل، يعني شيء مألوف للناس أن يروا بشرا. نعم في خوارق وفي معجزات من عيسى وخوارق من الدجال وعجائب من يأجوج ومأجوج، لا شك أشياء مذهلة، لكن ليست مثل طلوع الشمس من مغربها، ليست مثل طلوع الشمس من مغربها. وخروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم بالإيمان والكفر شيء خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. إذن أول الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي طلوع الشمس مغربها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى، ثم لبث عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك سابق على طلوع الشمس إلى المغرب. الذي يترجح من مجموع الأخبار هذا ما خرج به الحافظ عن الدراسة والبحث وإعمال النظر وجمع الروايات والتفكير فيها، قال الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. في هناك تغيرات ضخمة تكون في الأرض، فالدجال هو مقدمة التغيرات الكبيرة في الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة لتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ثم قال وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس، كما ورد في حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام وفيه وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. إذن أول أشراط الساعة أي قيام الساعة ستكون الآن، سينفخ الصور، خروج النار لتحشر الناس، هذه معناها أن نفخ الصور الآن قد صار وشيكا. إذا طلعت الشمس من المغرب قفل باب التوبة، ولا يقبل إسلام ولا إيمان ولا إحسان ولا عمل صالح ولا ينفع شيء، كل واحد على ما كان عليه، يختم على ما كان عليه. قال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وقال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتم مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. كل هذه أحاديث صحيحة. وفي رواية لأحمد لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. فلا يقبل إيمان إذن ولا توبة عاصي ولا إسلام كافر، لأن طلوع الشمس آية عظيمة تنكشف عندها الحقائق ويؤمن الناس رغما عنهم ويشاهدون من الأهوال ما يحملهم بالإصرار على الإسلام إن كان كافرا والتوبة إن كان عاصيا. كما أن التوبة عند معاينة الموت لا تنفع، وقد رأى الملائكة وحضر ملك الموت الآن وسحب الروح، فأي نفع الآن في التوبة؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني كنت الآن، الآن لا ينفع. فإذا لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل طلوع الشمس إيمانا بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل صالحا عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الطيبي رحمه الله فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف تكف الحفظ عن العمل، وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية ينفع صاحبه في الجملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا الآن، الآن اعملوا قبل أن تأتي هذه الأشياء فلا ينفع العمل، أو لا تستطيعون العمل، أو تغلبون على العمل فلا تطيقونه، أو تذهلون تندهشون تصابون بالحيرة البالغة ما فلا يكون عندكم قدرة على العمل. بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم يعني الموت، أو أمر العامة يعني قيام الساعة. بادروا، سابقوا قبل أن تقع الفتن، قبل أن تذهل العقول وتحار وتضطرب ولا تقوى على العمل. ففي هذا الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها وقبل الذهول والاشتغال عنها وقبل حلول الشيء المحير الذي تطير له الألباب وتطيش العقول. وكذلك فإن هذه التوبة لا تنفع في ذلك الحال إذا طلعت الشمس، طبع الله على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال ابن كثير إسناده لين قوي. قال الألباني هذا إسناد صحيح رجال كلهم ثقات. الباب هذا الذي سيغلق مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا هو باب التوبة. وجاء في حديث ابن مردويه فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فيلتئم ما بينهما، فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك التوبة توبة، ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك، فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك. الشيء الذي كان قبل طلوع الشمس وغيرها يجري عليهم، يجري عليهم. إذا لو واحد قال وإذا طلعت الشمس وغيرها ذلك الدين الذي في الأرض لا ينفع عمل ولا يقبل شيء، طيب والذين كانوا يعملون الصالحة قبل طلوع الشمس وغيرها؟ فنقول يجرى عليهم ما مثل ما كانوا يعملون، مستمر كأنه مستمر على ما كان عليه قبل طلوع الشمس وغيرها، أجره يكتب ويستمر مكتوبا مثل ما كان يعمل قبل الطلوع. أما بعد الطلوع قال طبع الله على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، انتهى، ختم على هذا، وقف هنا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن حماد، وهذا لو صح يفصل في موضع النزاع، إن الشمس إذا ضربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحدث ما شاء الله تعالى ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت. قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. وجاء لسند صحيح عن عائشة عند الطبري إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخرقت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام، لأن الملائكة تكتب أقلام، رسلنا يستنسخون ما كنتم تعملون، طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلطت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه، هذا شيء غيبي، لابد أن يكون له فيه مستند ومصدر من الوحي أي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بعدما سرد الآثار هذه: فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم طلوع الشمس بل يمتد إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة خاطر، ما في أعمال صالحة ما يقبل شيء. لكن كم بين طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة؟ الله أعلم، كان الله أعلم. لكن جاءت رواية عن عبد الله بن عمرو سندها جيد موقوف على الصحابي، قال تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. هذا لا يثبت مرفوعا، لكن الحديث هذا موقوف على عبد الله بسند قال عن الحافظ جيد. فهنا يأتي السؤال: ألا يعارض حديث الآيات خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا؟ حديث صحيح مرفوعا عن عبد الله بن عمرو نفسه. أجاب بعض العلماء إن هذه 120 تمر مرورا سريعا جدا، وبالتالي لأن تقارب الزمان في آخر الزمن في آخر الدنيا سريع جدا، تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة خوطة النخل. وبعض العلماء قالوا حديث عبد الله بن عمرو لا يمكن أن نسلم به لأنه كان معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، وإنه وجد زاملتين من أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما، وقد يكون هذا منها. لكن نقول ما بعد طلوع الشمس إلى نفخ الصور مدة الله أعلم بها، ولو ثبت أن هذه المدة فإنها تمر مرورا سريعا جدا. ورد في الأحاديث ذكر أن ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، وذكر منها الدجال، فقال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض هذه فهمناها، والدابة تطلع بعد طلوع الشمس من مغربها مباشرة تختم على الناس، مؤمن كافر مؤمن تختم على الناس بحسب حالهم، والختم هذا هو ختم نهائي. لكن الإشكال في الدجال، هل إذا خرج الدجال لا ينفع نفسا إيمانها أيضا؟ وهناك خروج عيسى، وعيسى سيكون في عهده إسلام إيمان، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، فقال البيهقي: وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضه. فهذا من الإجابات، على أن بعض المحدثين قالوا إن الدجال هذه لفظة لعل هذه اللفظة مستبدلة من الدخان وليست الدجال وإنما هي الدخان. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. طبعا الأشياء هذه أشياء ضخمة كبيرة تشغل الإنسان، تشغل الإنسان الآن يعني يطيش عقله، فعلى حسب ما كان عليه حال قبل ذلك فهو في الغالب يستمر عليه، بمعنى أنه الآن إذا صارت مسألة إيمان اضطراري لا ينفع النفس شيء. ذكر الدجال في هذا إشكال، الله أعلم بجوابه، هذا جواب البيهقي. وكلام بعض المحدثين أن لفظة الدجال هنا محرفة وإنما هي الدخان، وفي تشابه في طريقة الكتابة. وكونه لا ينفع العمل إذا طلعت الشمس وإذا خرجت الدابة فهذا معروف وواضح. إذن نكون هنا عرفنا مسألة خروج الشمس وأثرها في ذلك الوقت على النفوس وبداية تغير أحوال العالم العلوي، وننتقل بعد ذلك إلى موضوع خروج الدابة. ثبت خروج الدابة آية من آيات الله عز وجل وحجته على خلقه نصا في كتاب الله المبين. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما معنى إذا وقع القول عليهم أخرجنا؟ لأن في ارتباط بين خروج الدابة ووقع القول. ما هو وقوع القول هذا؟ فقال بعض المفسرين: العذاب. وقع القول عليهم أي العذاب. قال الجماعة أيضا: إذا وجب عليهم العذاب، وقيل إذا غضب الله عليهم، وقيل إذا وجبت الحجة عليهم، إذا لم يأمر أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وقيل المراد ما وعدوا به من قيام الساعة، مشارفة قيام الساعة. وقد تظهرت الأحاديث الدالة على خروج هذه الدابة وأنها من أشراط الساعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأشراط، فذكر منها دابة الأرض. والعلماء فطروا هذا في كتب العقيدة وقالوا: نشهد أن الدجال حق والدابة حق، يعني أن خروجه حق. أما دعوته باطل، دعوة الدجال. وقد ارتبط ذكر هذه الآية وظهورها بآية أخرى من آيات الله العظام وهي طلوع الشمس من مغربها، وجاء الحديث إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. إذا متى تخرج الدابة؟ في الضحى بعد طلوع الشمس. ومتى ينتهي وقت الضحى؟ قبيل الظهر. فقال: وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبة. قال الحافظ ابن حجر: طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك في قيام الساعة، التغيرات العلوية تنتهي في قيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. إذن الحافظ يرجح أو يظن أن خروج الدابة في نفس يوم طلوع الشمس من المغرب. فالطلوع يحدث ثم خروج الدابة في نفس اليوم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك قال الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم يستخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال الحافظ: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وإذا كان خروج الدابة قرين هذه الآية العظيمة وهي خروج الشمس طلوع من مغربها فإنهما في الخروج كطرفي رهان متقاربتان جدا، فهي كآية الشمس إذا خرجت لا ينفع نفسا أن تستأنف إيمانا أو عملا لم تكن كسبته من قبل. هذه الدابة التي ستخرج هل لها صفات؟ جاء فيها روايات لكن ضعيفة، أن بينما بين قرنيها فرسخ للراكب، وأن مثل حرب العظيمة، وأنها دابة ذات زغب وريش ولها أربع قوائم، لكن سند هذه الرواية عن ابن عباس ضعيف. فما ورد من الرواية في وصفها أن لها ريش وزغب وحافر ولحية، وأن رأسها رأس الثور، وعينها عين الخنزير، وأذنها أذن الفيل، وقرنها قرن الأيل، وعنقها عنق النعامة، النعامة وصدرها صدر الأسد، ولونها لون النمر، وخاطرتها خاطرة الهرة، وذنبها ذنب الكبش، وقوائمها قوائم بعير، ما بين كل مفصلين 12 ذراعا، وأنه يخرج مع عصا موسى وخاتم سليمان، لم يثبت. لكن لا شك أنها دابة عظيمة لأن تبهر الناس، وهذه ليست يعني حيوانا مخلوقا صغيرا، لا، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فهي مخلوق مذهل يتكلم، دابة حيوان الله أعلم بشكله وصورته وخلقته، لأن بعض العلماء قالوا إنها ناقة صالح تخرج مرة أخرى في آخر الزمان، لكن لا دليل على ذلك، نريد دليلا صحيحا. قالوا بعضهم إنها فصيل من فصيل ناقة صالح، والذين قالوا بذلك جاءوا بحديث فيه أن الناس لم يرعهم إلا وهي ترغو ما بين الركن والمقام، الدابة تخرج بين الركن والمقام والرغاء من أصوات الإبل. لكن هذه الرواية أيضا في سندها رجل متروك فلا نستطيع الاعتماد عليها. بعض قال الدابة هذه الجساسة التي وردت في حديث الدجال، وهذا أيضا ما جاء به حديث صحيح. بعضهم قال إنه الثعبان الذي كان تحت الكعبة يحمي كنز الكعبة، وبعضهم قال إن الدابة إنسان يتكلم ويناظر أهل الكفر بالكتاب، وهذا قول يليق بمن الذين يقدمون العقول على النصوص والذين يريدون تمييع الأمور وجعل القضايا تكون مقبولة عند يعني هناك اتجاه عند بعض السخفاء المنحرفين يأتون إلى الآيات العظام إلى آيات الله العجيبة ويقولون يعني هذا الكتاب يمكن نقرأه كافر فلا بد نحاول نخليها قريبة من عقول الكفار، فيأتي مثلا إلى ترمية بحجارة من سجيل إلى الطير التي رمت أبرها وجيشه، يقولون هذه جراثيم مرض الجدري، يقولون أن هي الكفار إذا قرأوها وقرأوا تفسير الآيات وطير ترمي بحجارة كافر ما يصدقها، يحاولون تمشية بعض الأمور فيأتي مثلا على الدابة هذه، قد نعلم أن هذه الدابة عظيمة تخرج وتختم على الناس وتكلم، فيقول لكن هذه يمكن إذا قرأها الكفار ما تدخل عقولهم، دعونا نفسرها بأنه إنسان يتكلم ويحاجج الناس ويسكت الكافر والمبتدع ويقيم عليه حجة. هذا منهجه، منهج ضلالي منحرف. ضاعت الآية. إذا كان يجوز كل شيء عادي، ولذلك يقول الدجال أمريكا ونزول، يعني فلذلك صارت المسألة يعني عندهم كلها من هذا النمط، يعني أي من شيء من الآيات الحق هذه يريدون التهوين منه وتقنينه عشان يقرب من العقول. يعني في ناس عقولهم ما تتحمل ذنبه عليه، ما تتحمل، لا يؤمن بالغيب، كيف سيذوق وبال أمره؟ لكن نحن نؤمن، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هل الإنسان يطلع عليه دابة؟ يعني الذين قالوا أن الدابة إنسان يعني وأنه يناقش الناس، هل ناس الإنسان يطلع عليه دابة يعني في الشرع ولا في العقل ولا في العرف؟ هل الإنسان يطلق عليه دابة؟ طبعا واللي أضحك من ذلك الذين يقولون الاثني عشرية أهل فخم قالوا علي بن أبي طالب يخرج ويقنع الناس، يعني إذا كانوا يوقرون عليا فكيف يسمحون لأنفسهم أن يفسروا الدابة بعلي؟ يعني علي هو الدابة؟ يعني ما هذا التوقير والاحترام؟ وهذا موجود في كتبهم. فإذا هي دابة حقيقية، هي دابة تخرج من الأرض، تنشق الأرض وتخرج هذه الدابة، وأنها دابة تتكلم بفصاحة بكلام حقيقي. وسبق معنا أصلا من أشراط الساعة أن تكلم اتباع الإنسان، والجماد سيتكلم، وعذب في صوته طرف الصوت سيتكلم، وفخذ الإنسان ستتكلم في آخر الزمان. هذه كلها ستتكلم، فما العجب أن تكون هذه الدابة العجيبة تتكلم؟ لكن انظر إلى التحريف الباطني، إلى هذا التحريف العقلاني، هم يسمونه عقلاني ولا ضد العقل في الحقيقة. فيأتي واحد مثل محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين من أصحاب العقول المنحرفة هؤلاء، يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يعني جراثيم. طيب تكلمهم؟ قال تكلمهم من الكلم وهو الجرح، يعني تجرحهم من الكلم وليس من الكلام، وتفتك بالإنسان وجسمه وصحته وتجرح وتقتل. طيب الجراثيم موجودة من زمان، هي تجرح بالعباد إذا صارت على قضية الجراثيم، فأي آية في الموضوع؟ آية الجراثيم من زمان موجودة وتفتك بالناس، ثم الجراثيم لا ترى، وهذه الدابة دابة ترى يراها الناس. ثم الآية الحديث أنها تتم الناس على وجوههم، كافر تطبع عليه طبع، طبع واضح، كافر مؤمن، كافر مؤمن، وهكذا. فهل الجراثيم تطبع على الناس هذا؟ هذا شغل المدرسة العصرانية العقلانية المتعفنة الذين يريدون تحريف النصوص. كل همهم ايش؟ ان الكفار ما يضحكوا علينا، وان يكون الدين مقبول عند الجميع، وان ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لن يكون مقبولا عند الجميع، ما لن يكون. هناك اعداء للدين مهما عملت لن يؤمنوا. ولذلك علق الشيخ العلامه المحدث المصري احمد شاكر رحمه الله على هذه الباطنيه المعاصره قال والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل، ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية وأن تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم مع معلموهم، وإلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لها معلموهم وقدوتهم ملحدو أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين. لماذا سافروا الغرب؟ فتنوا بالغرب؟ قالوا لا نؤمن إلا بالمحدوثات. الدجال شيء غريب جاهي، الدجال شيء غريب هذا كذا الاستعمار وهكذا. طيب هذه نصوص شرعية بكلام عربي مبين والقرآن يفهم على ظاهره، ما في تأويلات من هذا النوع، هذا النوع الأعوج. والحقيقة طبعا كان لمدرسة جمال الدين الأفغاني المنحرفة وكثير من آراء محمد عبد التلميذ الباطلة أثر على الكتاب والذين تأثروا بهذه المدرسة المنحرفة. أيضا من الأقوال التي جاءت في الدابة أن تخرج في موضع قرب مكة، بعض قال تخرج من صخرة بجياد، وبعض قال تخرج من الصفا، الصفا جبل الصفا ينطبع وتخرج، وبعضهم قال تخرج من بعض البوادي ومن بعض القرى ومن أشرف المساجد، ولكن ما عندنا دليل صحيح نقول به إذا نمسك، ما عندنا شيء ثبت في مكان خروجها نمسك، ما عندنا شيء ثبت في شكلها نمسك، لكن عندنا أشياء أنها دابة حقيقية، أنها آية عظيمة، أنها ستتكلم وتختم على الناس. فماذا تقول إذا تكلمت؟ قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ماذا تتكلم، ماذا تقول؟ تكلمهم أن الناس كانوا لآياتنا لا يوقنون. إذن تكلمهم وتتحدث معهم وتقول لهم، ماذا تقول لهم؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا ما تفعل. أين تختم الدابة؟ على كل واحد في أي مكان. قد ورد في هذا حديث صحيح مكان الختم ورد. فروى الإمام أحمد عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. ما معنى على خراطيمهم؟ جمع خرطوم وهو الأنف في اللغة. ما معنى تسم؟ من الوسم السمة الكي يستعملونها في تمييز الدواب، طبعة على جلد دابة الكي محمى بالنار حتى يضع العلامة الخزن. قال تسم الناس على خراطيمهم، الوزم هو الأثر في الوجه، والوشم هو الأثر في البدن، والخرطوم هو الأنف. سنتمه على الخرطوم فتؤثر في أنفه سمة يعرف بها. قال عليه الصلاة والسلام تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول ممن اشتريته، فيقول اشتريته من أحد المخطمين. طيب إذن وفي رواية فيقال ممن اشتريته فيقول من الرجل المخطم. من أحد المخطمين. إذن هناك ناس سيأتون بعدهم، والواحد يشتري بعيرا فيسأل من الذي باعك البعير، فيقول اشتريته من رجل مخطم، الذئب من اللي ختمت عليهم الذئب. إذا في أجيال تخرج وسيقول واحد ممن جاءوا اشتريت بعيرا من الرجل المخطم، وستقول الدابة للناس بكلام فصيح واضح إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا فيه تحقير للكفار وتنديم لهم وخزي لهم عندما تقول لهم الدابة هذا الكلام. طيب، جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماس المهري قال كنت عند مسلم بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك، يعني صحاب المجتمعين هؤلاء يتكلمون، أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلم يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخرى لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. إذا بعد الوسم والختم وانتهت الأعمال الآن الخاص، ستأتي ريح وتقبض من المؤمنين. من أين ستأتي؟ من اليمن. ما لينها كمس الحرير؟ ما فعلها؟ لا تترك نفسا فيها مثقال حبة من إيمان إلا تقبضها. من الجيل الذي سيبقى بعد ذلك؟ كفار أشرار، هؤلاء عليهم تقوم الساعة. إذن متى هذه الريح ستكون؟ بعد خروج الدابة وبعد طلوع الشمس من مغربها. وقد جاء في حديث آخر في رواية لمسلم أيضا في هذه الريح أن قال ذكر الدجال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة. قال في الحديث فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام اتباع لا يعرفون معروفا، كل طبائع عدوانية، عقول مثل عقول الطير ما في قريبة، ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان ف فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم في عبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. وبعد قضية خروج الدابة وهذه الريش التي تقبض أرواح المؤمنين، سنتحدث أخيرا في أشراط الساعة الكبرى عن النار التي تحشر الناس. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبل 10 آيات. وفي آخر الحديث: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه النار هي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، ولا يبقى بعدها إلا النفخ في الصور. خروج النار هذه لا يعلمها إلا الأنبياء، ولذلك لما سأل اليهودي عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عنها، فأخبره أنه لا يعلمها إلا نبي. وذلك كما جاء في حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل أن يسلم بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الحديث والشاهد منه قوله: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. قال بعضهم إن النار هذه الفتن والحروب، وأن تخرج من جهة المشرق، وأن هذا وقع أيام السفر. لكن ما هو الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة؟ أنها تحمل على ظاهرها وعلى حقيقتها، والنار نار نار، هذا هو الأصل، ولا داعي للتأويل. وتواردت الأحاديث على إثبات هذه العلامة، وجاء أنها أول الأشراط. فما معنى أول الأشراط؟ لأنه في حديث حديث أن آخر الأشراط. حاول بعضهم أن يقول إنهما ناران، وأن إحداهما تخرج من المشرق والثانية تخرج من قعر اليمن، لكن الصحيح أنهما نار واحدة. لكن الرواية التي قالت آخر الأشراط باعتبار ما ذكر معنا الآيات، يعني قبل الدجال والدابة ويأجوج ماجوج وطلوع الشمس إلى آخره، والحديث الذي في أول الأشراط أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل أولية باعتبار قيام الساعة، إنها الآن على وشك أن تقوم. طيب، هذه النار من أين ستخرج؟ عندنا رواية أنها تخرج من المشرق، ورواية أنها تخرج من اليمن. وبالمناسبة هناك حديث أن نارا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذه النار غير النار التي نتحدث عنها. النار هذه خرجت كان ذلك في القرن السابع الهجري وكانت من أشراف الساعة الصغرى وخرجت في مكان معين وهو الحجاز ورأوا أعناق الإبل في بصرة على ضوئها وكتبت في كتب التاريخ وذكرت كما ذكرها أبو شامة وابن كثير وغيره الذهبي وغيرهم من أئمة الإسلام. لكن الآن لا نتحدث عن نار الحجاز التي خرجت قرب المدينة وإنما نتحدث عن نار تحشر الناس. ففي رواية أنها تخرج من قعر عدن وقعر عدن في اليمن فلا إشكال قعر عدن في اليمن. لكن كيف نفعل بالرواية التي تقول إنها ستخرج من المشرق؟ الحافظ بن حجر رحمه الله قال وظهر لي وجه في الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها للناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق يعني هي تخرج من قعر عدن أول ما تخرج النار من قعر عدن ثم تذهب إلى المشرق فتحشر أهل المشرق إلى الشام ثم تذهب إلى المغرب فتحشرهم كذلك تعم الأرض وتأتي كل الناس اللي في الأرض تأتي بهم إلى الشام رغما عنهم سيساقون بالنار إلى هذه البقعة التي ستقوم عليهم فيها الساعة ويموتون جميعا آخر جيل من البشرية. وعن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية لمسلم ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس وثبت في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا يعني قيلولة وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. السؤال الآن هل الحشر هذا الراغبين والراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة يعتقبون بعيرا ليس معناه أن كل العشرة فوق البعير واحد هذا مسكين ما يتعمل لكن المقصود أنه يركب بعضهم والآخرون يمشون ثم ينزل الذين ركبوا ويركب الآخرون ثم ينزل الذين ركبوا ويركب وهكذا يعني يعتقبون يتوالون على البعير مشوار طويل يحتاجون إلى الزواج والنار معهم إذا نزلوا النار معهم إذا مشوا النار وراءهم إذا باتوا النار معهم حتى توصلهم إلى المكان أرض المحشر. بعض العلماء فهم أن هذا الحديث يوم القيامة يعني مقصود الحشر بعد الخروج من القبور لكن البعض الآخر فهموا أن هذا قبل قيام الساعة، أن هذا حشر النار وليس الحشر من القبور، لأن الحشر حشران، حشر قبل قيام الساعة وهو حشر كل الناس من المعمورة من الأرض إلى هذا المكان المعين الذي سينفخ في الصور والناس متجمعين فيه ويموتون، والحشر الذي سيكون بعد نفخة البعث عندما يخرج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد ورد في رواية أن الحشر يكون في القيامة، لكن ليس هذا هو الراجح. والراجح أن الحشر المذكور في حديث البعير وثلاث طرائق أنه سيكون في آخر عمر الدنيا، حين تخرج الناس من قعر عدن، حين تخرج النار من قعر عدن تحشر الناس من الأرض لأنها ستنتشر في كل الأرض. هذه النار مكان خروجها من اليمن من قعر عدن، لكن ستنتشر في جميع الأرض وفي كل القارات وفي كل المعمورة، وأي واحد موجود في أي مكان في العالم ستأتي به النار إلى الشام. وهذا الذي قال به الخطابي والقرطبي والقاضي عياض والنووي والطيبي من كثير من حجر وغيره من أهل العلم. الحشر إذا الذي نتحدث عنه هو حشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ الصور، تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم، تقيل، تصبح، تمسي، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية تطرد الناس إلى محشرهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. رواه أحمد الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم. أين المكان الذي هاجر إليه إبراهيم الخليل؟ من الشام. من أين هاجر؟ من العراق. فالشام هي مهاجر إبراهيم الخليل، والمدينة النبوية هي مهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هاجر في ذات الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرون هاجروا في ذات الله. كان انتقال إبراهيم الخليل إلى بقعة يستطيع أن يعبد فيها ربه بعد أذى النمرود وقومه الطغاة، بعد أذى النمرود وقومه الطغاة، والناس سيحشرون في آخر الزمان إلى مهاجر إبراهيم، يعني الشام. قال: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير. لأن هذا آخر جيل للبشرية، ما في خير أبدا، لا يعرفون لفظ الجلالة أصلا. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، تلفظهم تقذفهم وترميهم، أرضوهم التي هم فيها والنار تحشرهم ونفس الله تكرههم وتمكثهم، يعني ذات الله، والنار تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. والحديث قال عنه ابن حجر: اسناده لا بأس به. وقال أحمد شاكر: اسناده صحيح. طبعا هذا مما يؤكد أن الحشر حشر الدنيا، لأن نار الآخرة لن تبيت معهم حيث بادوا وتقيل معهم حيث قالوا. لكن هؤلاء الذين يحشرون من أقطار الأرض إلى الشام، النار لهم بالمرصاد، النار وراءهم وراءهم حتى يأتوا مرغمين إلى تلك المنطقة. وجاء في الحديث أيضا أن الشارف الواحد يعني البعير يشترى بالحديقة المعجبة، بستان كبير يدفع ثمنا لشراء ماذا؟ بعير. لماذا؟ لأن التوجه النابض إلى الشام النار، فيصير واحد مستعد يبيع بستانا عظيما ومزرعة كبيرة من أجل بعير واحد لقلة الدواب وكثرة الطلب. الناس كلها تريد إبل، تريد دواب تركب عليها لأن النار تحشرهم، فمستعد الواحد يدفع بستانه ثمنا لبعير يوصله إلى ذلك المكان. قال الشارب الواحد بالحديقة المعجبة ويهون العقار، وهو من أنفس الأموال الآن المستثمرين إذا فزعوا راحوا للعقار، فالعقار من أنفس أموال الناس، لكن النار التي تحشرهم تلهيهم عن الدنيا والعقارات، يبحث الواحد عن وسيلة مواصلات يركب بها إلى الشام اتجاه إجباري، اتجاه موحد إلى الشام. فأي مزرعة وأي أرض وأي بيت وأي عقار، ولذلك يكون العقار هينا عند أهله لقلة الدواب وعزة الظهر، الظهر يعني المركوب عزيز قليل. وهناك أناس سيحشرون طاعمين شافين راكبين وقدم يمشون، وآخرون يعتقبون نوبات على البعير الواحد، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير. وقال في الحديث وتحشر بقيتهم النار التي تخرج من قعر عدن وتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. جاء في الحديث أن من تخلف عنها أكلته، ولذلك مضطرين للذهاب إلى ذلك المكان. ولو كان في الآخرة فإنه لا دواب للمحشر أكل وشرب. طيب، وآخر من يحشر في العالم راعيان من مزينة، من قبيلة مزينة يرعيان الغنم، يخرجان ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا توحشت حتى إذا بلغ ثرية وداع خرطا على وجوههما. إذا هذه نهاية الناس على كوكب الأرض، وأنهم سيحشرون إلى ذلك المكان، تأكل النار من تأكل، والبقية سيصلون هناك، ثم ينفخ في الصور نفخة الصعق ونفخة الموت، فيموت الناس جميعا، فيموت الناس جميعا. ويكون هذا الحشر من جميع أقطار الأرض، ليبقى الناس آخر جيش البشرية مصيرهم في ذلك المكان. ولذلك قال الشام أرض المحشر والمنشر. وبهذا نكون قد أنهينا ذكر أشراط الساعة الكبرى بعدما مررنا على أشراط الساعة الصغرى. وربما يبقى لدينا درس في الفوائد الدعوية والتربوية التي تؤخذ من أشراط الساعة، ولكن هذا سيكون إن شاء الله في وقت آخر، لعله لا يكون بعيدا، لكن هذه نهاية دروس هذه السلسلة، سلسلة أشراط الساعة، وفيها فوائد بليغة وعبر عظيمة ودروس كبيرة، وهي من الغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والإخلاص والتقوى، وأن يجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى، وأن يجعل خروجنا من هذه الدنيا على شهادة التوحيد وعلى ما يحب ويرضى، إنه هو السميع وهو أهل المغفرة وأهل التقوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السؤال: ما هو اعتقاد النصارى في الصليب؟ اعتقاد كثير جدا، لكن يكفي في سخه أن هذا الشيء الذي آلم عيسى وربط عليه من زعمهم وصلب عليه وقتل، أن هذا الشيء الذي كان يؤلم ظهره كان أجدر بالإتلاف. ولذلك جاء أحد النصارى إلى بلدة من المسلمين وألقى عليهم مواعظ في النصرانية وتعظيم الصليب وقصة الصلب وقصة الصليب وكيف بدأ أمر المسيح وكيف انتقل من مكان إلى مكان، ذهب من الناصرة إلى بيت المقدس كان على حمار وبعدين ذهب ورجع، وقصة وصلب والصلب والصليب إلى آخره. فقام واحد فلاح من المسلمين، واحد عام، قال لهذا النصراني: أنا عندي سؤال. قال: ما هو؟ قال: الآن الحمار الذي ركب عليه عيسى عليه السلام من الناصرة إلى بيت المقدس أو العكس، هل كان مريحا؟ قال له القسيس: إيه وكان مريح. قال: طب ليش ما تعبدوا الحمار بدلا من الصليب؟ الصليب لما ربط عليه عيسى كان مريح. قال له: لا، طيب الحمار أولى من الصليب بالعبادة، فلماذا تعبدون الصليب ولا تعبدون الحمار؟ فلذلك النصارى في الحقيقة موقفهم سخيف جدا، يعني عقيدة سخيفة جدا. أي خطين متعامدين أحدهما أطول من الآخر أخذوا خلاص فيه بركة، ويحارب به الأعداء ويشار به الحيوانات المتوحشة فتقمد، ويطلع وأفلام أفلام في قضية نشر عقيدة الصليب، والصليب اللي فيه البركة، والصليب يعلق، والصليب يحفظ من الشرور، وهذا هو أمر الصليب. يقول: إذا ذهبنا إلى الأحساء هل نعتبر ذلك سفرا؟ الجواب: نعم، هذه مسافة سفر تفطر وتجمع فيها الصلاة. يقول: هل إذا طلبت الرقية من الشيخ أخرج من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب؟ سألت عن هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: قد لا، ليس بشرط، يعني لا يشترط أن يخرج، فقد يكون عنده حسنات تجعله من 70,000 وزيادة. هكذا أجاب الشيخ: فقد يكون له حسنات تجعله من 70,000 وزيادة. إذا ترك اللجوء إلى الرقاة هذا أحسن ولا شك. ولماذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يسترقون، وأخبر أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ من صفاتهم، لأن الاسترقاء فيه لجوء إلى بشر. أنت تلجأ إلى واحد وتقول: أكفى يا شيخ، اقدر علي، أرجوك، اقدر علي، أرجوك، فيتعلق القلب بمن؟ بالمخلوق، بدلا من تعلقه بالخالق. ولذلك كان ترك طلب الرقية أحسن، أحسن، ومن كمال التوحيد ومن كمال التوكل على الله. لكن لو واحد رقاه من غير طلب ما وقع في هذا، ما نقف عنده شيء. كذلك لو طلب الرقية مرة فلا يشترط أن هذا الطلب بر أن يخرج من السبعين ألف ولا يخرجهم، فقد يكون عنده حسنات أخرى وعبادات تجعله في السبعين ألفا وتعوض النقص الذي حصل عنده من اللجوء للرافي. دورات البرمجة اللغوية العقلية، طبعا هذا مسلسل لا ينتهي، يعني تستخرج أشياء ومذاهب، ثم الآن صار قضية علم الطاقة والطاقة. نحن لا نرفض أي شيء مفيد من الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو حق بها، لكن يا أخوان هذه العلوم أين نشأت؟ عند المسلمين ولا عند الكفار؟ من الذي ألف فيها وكتب فيها أولا؟ من الذين ألقوا الدورات الأولى في هذا العلم؟ من هم أساطيره وكفاره وأعمدة المذهب هذا؟ كفار كتبوه بخلفيتهم الدينية، يهودية، نصرانية، شركية، كتبوه بخلفيتهم. لا يمكن أن نقول إن هذا العلم ما كان له أي تأثر بدينهم، ما يمكن. ولذلك يوجد فيه دجل وشعوذة وشرك، يوجد في الإنجيل أنواع من المعاصي والفسوق، ويوجد فيه أشياء مفيدة، أشياء مفيدة في أمور نفسية، أمور من الفائدة. ولذلك لابد أن يخرج من المسلمين من يجمع بين طلب العلم وبين العلم الشرعي ودراسة هذه الأشياء، أو تجتمع لجنة فيها ناس من العلماء أو من طلبة العلم مع أشخاص من المتخصصين في الـ MLD هذه البرمجة اللغوية العقلية، ويطرح ويقوم هؤلاء الإخوة الذين عندهم إلمام بالبرمجة اللغوية العقلية بدراسة ونخل الكتب التي ألفت في هذا الميدان والدورات التي تلقى، وكل مكان يشتبهون فيه يضعون تحت القفص، ثم يجلسون مع طلبة العلم وتقرأ هذه النصوص الموجودة في كتب المبرمجين هؤلاء العقبيين أو كتب هذا المذهب وتمحص، هل هذه عبارة صحيحة، خاطئة، كفرية، سليمة، شركية، موهمة، غامضة، صحيحة، سليمة؟ كل ذلك يمحص، ثم تكتب الملاحظات. وفي كتب معتمدة وفي كتب غير معتمدة، وفي أشخاص محسوبين على NLP وليسوا من الراسخين فيه، ويعني كل مذهب طبعا لهم ناس داخل وخارج المذهب، وفي قولان في المذهب، وفي قديم وجديد، وفي يعني مذهب. فلذلك لابد من تمحية القضية، لكن ابتداء أي علم جاء من الكفار بالذات بالذات بالذات العلوم الإدارية والنفسية والاجتماعية، والنفسية بالذات العلوم التي جاءت من الكفار لا بد يكون فيها بلاء لازم. أنا درست أشياء إدارية ونفسية واجتماعية، وجدت أنه لا يمكن انفكاك الشر عن هذه الكتب التي كتبها الكفار. هذا الكورسات في أشياء إدارية ونفسية سايكولوجي واجتماعية سوشيولوجي، وجدت أنه لا يمكن أن تنفك هذه الكتب عن أشياء مخالفة للإسلام، لا يمكن. كتبها ناس غير المسلمين يكتبون من بيئتهم، من خلفيتهم، من دينهم، من مذهبهم. ولذلك ليش الإنسان يفترض أنه هذه سليمة وبريئة؟ خطأ، خطأ تجي والله إن فيها بريئة سليمة، ما فيها شيء، هي مجرد يعني أشياء كذا نفسية. ولماذا يا أخي؟ يعني اللي كتبها معصوم، ليش نفترض ما في عزمة؟ لو كتبها مسلمون ما هي معصومة، كيف وقد اللي كتبها وابتدأها غير المسلمين؟ إذن فيها مشاكل، فيها مصادمات للشريعة، وينبغي تنقيحه ويقال هذا السليم المفيد قد قرأه وراجعه وطلع عليه فلان وفلان وفلان، ويستفيد منه المسلمون، يعني تفي تنقيح، تخليط، انتقاء، يقول إذا كنا في مجلس وخرج الضيوف وقمنا بتوديعهم لا بأس، القيام بتوديعهم من مكارم الأخلاق. جلس أبو عبيد عند أحمد رحمه الله يتعلم منه، وصار في مجلس أشياء، منها أن أحمد لما قام أبو عبيد ينطلق قام معه إلى باب الدار إلى أن ركب الدابة وأخذ بزمامها مشابه، قال وأخبره أحمد رحمه قال لا تفعل، قال من السنة أن تقوم مع الضيف ووسعه إلى أن يركب راحلته تأخذ بزمامها. فإذا هذا من المكارم، مكارم الأخلاق أن تفعل ذلك. إذا ذهب إلى الساحر ولم يصدقه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، إذا صدقه يقبل موضع على محمد. إذا بعض الناس يقول أنا أذهب للتجربة، أقول لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء لا للتجربة، يذهب إليهم أهل الحجبة لكشف حقيقتهم لبطهم متلبسين، أما غيرهم لا، يذهب للإنكار للوعظ. أنا مقصر في الصلاة وأقوم أنا كسلان، ماذا بماذا تنصحني؟ يعني لابد أن ننأى لأنفسنا عن مشابهة المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والإنسان المسلم إذا تدبر في الأجر يتحمس، فأنصحك بالتدبر في أجر أداء الصلوات. فكر، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ كل يوم 5 مرات اغتسال، هل يبقى عليك أي شيء من الأوساخ؟ هذه الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا، وكل خطوة ترفع درجة، تكتب حسنة تمحى سيئة، وذاهبا وراجعا. ومن جلس ينتظر الصلاة وهو في صلاة والملائكة تصلي عليه وتستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كل هذا يدفع إلى العمل وإلى القيام مبكرا. هل الدجال والمهدي يعيشون بيننا الآن؟ أما الدجال فهو حي في جزيرة من جزائر البحر كما جاء في حديث تميم الداري وهو في صحيح مسلم وقد أخرجه غير مسلم رحمه الله. فمشدود موثق قد أوثقه الله وجعله مربوطا في جزيرة من جزائر البحر. فإن قال قائل والأقمار الصناعية، نقول يعني هو الأفضل، هم خلاص يعني شافوا كل بطة مربعة في الأرض، شافوا أعماق البحار، شافوا الأدغال وما تحت الأشجار، مو صحيح. إذا طلع غيم غيوم الأقمار الصناعية ما تشتغل، لازم تصير مشاكل الأقمار الصناعية. فيعني لماذا تهويل الكفار ولا يعرفون عواقب الأمور، ولا يعرفون عواقب الأمور، وأكثرهم تقدما اليوم يقولون تورطنا وما حسبنا حسابات ولا عم. طيب أو لا أكثرهم تقدما، فإذا يأتي إليهم إعصار يلخبط الحسبة كلها، كهرباء تنقطع عن 1,400,000 واحد، ناس أسطول بحري يشرد قبل أن تحمله العاصفة وتلقيه في تقريبه في البر ولا في اليم، مدينة عاصمة تعطل كاملة، فكر كل الدوائر مغلقة، إعصار. فإذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو قادر أن يخفيها عن عين الكفار، وقادر عز وجل أن لا يجعل أحدا يهتدي إليه ولا أن يعرف مكانه حتى يخرج. يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الأولى منصوبة والثانية مجرورة، إذا حلفت أن شخصا قد حلف وهو لم يحلف وكان قصدي ونيتي أنه قد حلف فيما مضى، إذا كنت صادقا فليس عليك كفارة يمين، وكان كلامك سليما من جهة اللغة يحتمل هذا المعنى. ومسألة أخرى وهي أنه في مقام الشهادة لا تقبل هذه التوريات، يمينك على ما صدقت به صاحبك، ومن حلف على يمين يظن نفسه صادقا ثم تبين بخلاف ذلك فليس عليه كفارة. ومن حلف على يمين فحلف فيها ناسيا فليس عليه كفارة. ومن حلف أن شيئا سيحدث على غلبة ظن منه ثم لم يحدث فليس عليه كفارة. وعلى المسلم أن يحفظ يمينه ولا يكثر من الحلف بغير داع. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. أقرأ في كل نافلة سورة الإخلاص وسورة أخرى. أنت مأجور على ذلك. وهناك دليل على صحة هذا العمل قد ورد في السنة. أريد أن أعمل زيارة لأمي كي تعتمر وتحج وزوجتي كارهة. لا يجوز لها أن تكره الخير، وأنت تريد أن تبر أمك وبرها واجب عليك، ولا يجوز لزوجتك أن تقف حائلا بينك وبين برك لأمك. هل اتركوا الترك ما تركوكم حديث؟ نعم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لدي أب يحب الخير، فتح محل الإنترنت، وأكثر من يأتي للفساد لتضيع الأوقات. إذن يوعظ أن يترك أن يغلقه، وأن هذا الكسب الذي يأتي منه كسب أقل شيء أنه مخلص حلال وحرام، ولكن قد يكون أكثره حراما، لأن أكثر ما تستعمل فيه المقاهي في الشر وليس بالخير، أكثر شيء بالشر. هل يحاسب الإنسان على إراداته ونياته؟ إذا وصل إلى حد التصميم والعزم يحاسب، يعني يعاقب. إذا التصميم على الشر يعاقب عليه إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما إذا كانت خاطرة فكرة في الشر وطردت فلا إثم، بل إن مجاهدتها فيه أجر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.